بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، أما بعد. نعم، حديث البعده. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هكذا عندك؟ نعم، أحسن الله عليك. طيب، والأمر بالوضوء الاستحباب، هذا الأمر الاستحباب لحديث عائشة الذي ذكره الشارح، وهو قول الجمهور، وقيل الوجوب. الأمر قيل الوجوب وقيل الاستحباب. إذا أتى أحدكم أحد أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، الأمر الاستحباب لحديث عائشة السابق، وهو قول الجمهور، وقيل الوجوب أيضا. وعلى هذا فكل جمع بينهما واضح، ولا يقال في نكارة، ما في نكارة في أحدهما. فكونه اغتسل بينهما هذا محمول على الجواز، وأمره بالوضوء هذا للاستحباب، وقيل الوجوب أيضا. طيب، قولوا هنا في الحديث الأول قال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا. شو مقصوده؟ أنس الأول الذي أنه أمر، قال مطاف عن النساء ولم تغتسل صلاة واحدة. طيب، قوله صح من هذا، يعني صح من هذا الحديث، هذا قال رجع الله، قال هذا أزكى وأطيب. قال أبو داود: حديث أنس صح من هذا. قول المؤلف هذا ليس بطعن في حديث أبي رافع، لأنه لم في صحته، وأورد حديث أبي رافع في هذا الباب لأن الغسل يشمل الوضوء أيضا. قال المدير وقت النسائي بن ماجه، قال صح من هذا يعني من حديث أبي رافع، لأن حديث أنس مروي من طرق متعددة، ورواته ثقات من أثبات، ورواة حديث أبي رافع ليسوا بهذه المثابة. قول المؤلف ليس بطعن في هذا الحديث لأنه لم في صحته. واضح؟ وإذا فيكون الجمع بينهما، بين الحديثين، أن الغسل بينهما محمول على الجواز، والوضوء محمول على الاستحباب، وقيل الوجوب أيضا. هناك من قال بالوجوب. نعم، قيل بالوجوب وقيل الندب. ذكر المؤلف رحمه الله قال: رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود. وفي رواية ابن خزيمة والبيهقي: فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الحافظ الفتح: الباري اختلفوا في الوضوء، انظر الخلاف، اختلفوا في الوضوء بينهم، فقال أبو يوسف: لا يستحب. وقال الجمهور: يستحب. وقال ابن حبيب المالكية وأهل الظاهر: يجب. لكن على ماذا بنوا؟ ها؟ بنوا وجوب على ماذا؟ على الأمر. الأمر أصله الوجوب إلا بصارف. نعم، ما في صارف. حديث بعده. قال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب. واحتجوا بهذا الحديث. وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، فقال المراد به غسل الفرد، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن معينة عن عاصم في هذا الحديث، فقال: فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال الحافظ: وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهوية، فقد نقل ابن منذر أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في هذا الحديث، كرواية ابن عيينة وزاد: فإنه أنشط للعود. فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب، ويدل أيضا أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، انتهى كلامه. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، الحديث بعده. السلام عليكم. باب الجنب ينام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، والحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والنسائي، وهو حديث صحيح. وفي الحديث أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام، وهو للاستحباب عند الجمهور، وذهب أهل الظاهرية إلى إجابة أيضا. الحديث فيه أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام، وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور العلماء، وأوجبه الظاهرية فقالوا أنه الوجوب. قوله ثم نم، ثم نم من نام ينام، كخاف يخاف، والأمر خف، خف يعني نم، مو بخف. الأمر إيش؟ نام ينام مثل خاف يخاف، خاف يخاف خف، نام ينام نم. الوضوء هنا للاستحباب عند الجمهور، وإذا تركه فأقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. ثم يليه الوضوء للأكل، ثم يليه الوضوء للشرب، فهو أحقهما وأكدهما، حقهما وأكدهما وجوب وضوء الجنب للنوم. النوم هذا آكد، آكد من الوضوء للأكل وللشرب. وإذا ترك ونام ولم يتوضأ فهذا مكروه، أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة. نعم، نعم في التوفيق. نعم، قلتم في رواية مسلم قوله نعم إذا توضأ، المراد الوضوء الشرعي وليس المراد غسل اليدين بالماء فقط كما قيل، يعني قول نعم. قوله ليتوضأ الأصل في الأوامر الوجوب، وقال به الظاهرية وهو قول قوي، لكن الصحيح مذهب الجمهور وهو حمله على الاستحباب لأنه من الآداب، ولقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا كهيئته لا يمس ماء. وفي هذه الرواية ضعف، ولو صحت هذه الرواية فإنها تحمل على أنه لم يمس ماء للغسل أو أنه لم يمس ماء مطلقا. نعم، في سند هذا نسيت السند، متكلم فيه أبو إسحاق السبيعي، ولم السماء أظن في سنة أبو إسحاق السبيعي. نعم، يعني هو ضعيف لما السماء، ولو صحت فهي محمولة على ماء الغسل، ولم السماء الغسل لو صح، لكن لا تصح. نعم نعم، في الحاشية قال الترمذي وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. نعم لا صح، قوله يمس ماء يمسح، بل يمس ماء للوضوء. نعم، ذكر هنا أحسن الله إليكم في الحاشية قال روى ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر أن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء. نعم، هذا الحديث هذا، ويتوضأ في زيادة إن شاء. نعم، يأتي في وعند مسلم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. نعم، يمكن يأتي في الحديث. طيب شوف، كل حديث مثل حديث باب الجنب يأكل. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. طيب، الحديث دل على أن الجنب له أن يأكل أو يشرب من غير وضوء، والحديث هذا دليل على أنه يتوضأ، يدل على استحباب الوضوء فلا منافاة بينهما. قوله توضأ واغسل ذكرك ثم نم، الواو لا تفيد الترتيب في الحديث السابق، والحديث على جنب له أن يأكل ويشرب من غير وضوء، وحديث عائشة إذا أراد أن ينام وهو جنب تغضى رسوله يدل على استحباب الوضوء فلا منافاة بينهما. طيب الحديث لا يأتي بعده. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. الحديث السابق تخريج الحديث السابق هذا الحديث السابق قال أخرجه مسلم والبخاري. نعم الشيخان هو يدل على إيش؟ يدل على أنه يتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث الثاني قال إسناده صحيح أخرجه النسائي وابن ماجة وفي مسند أحمد. والجمع بينهما أن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب. والحديث فيه أنه ورد غسل يديه محمول على الجواز، ففيه دليل على الوجوب لا أن يأكل ويشرب من غير وضوء. والحديث البعض يدل على حديث الزهري لا يأكل هجوم غسل يديه يعني بدون إيش؟ بدون وضوء، هذا يدل على الجواز. وحديث عائشة في الوضوء يدل على الاستحباب فلا منافة بينهما. قول أحدنا محمد الصباح البزاز، مش عندك البزاز بالزاي؟ عندي البزار أحسن. لا أنا البزاز بالزاي لأنه في التقريب محمد بن الصباح أبو جعفر التاجر، وهو أقرب إلى أن يكون البزاز، لأن البزاز تأخر أن يكون البزار هو الذي يبيع البزورات، لأن البزاز تاجر. نعم البزاز جعفر قال محمد بن الصباح أبو جعفر التاجر، وهو أقرب أن يعني يكون البزاز، لأن يعني البزاز يكون البزار وهو الذي يبيع البزورات، البزار الذي يبيع البزورات، والبزاز التاجر. وقال محمد بن الصباح أبو جعفر التاجر، إذن فيكون البزاز. ها استنباط نعم في طبعة التأصيل البزاز بالزاين. ها نعم عندك البزاز هذا معلق على الحاشية، هذا عندي كتبتها على الحاشية، هذا من عندي من القراءة الأولى. طيب باب الجنوب يأكل يعني قبل أن يغتسل. طيب بعده قال أبو داود في تكمل الحديث قال أبو داود أحسنوا لي. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة، ورواه الأوزعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك. طيب في الأول باب الجنوب يأكل، ترجم باب من قال الجنوب يتوضأ. نعم باب أحسن الله عليكم. باب من قال الجنوب يتوضأ يعني ثم يأكل أو يشرب وينام. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعني وهو جنب. طيب وهي أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا الوضوء للاستحباب، هذا الوضوء للاستحباب الأكل، إذا أراد يأكل أو توضأ، إذا أراد أن يشرب توضأ، إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا اغتسل فهو أفضل. نعم. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. طيب الحديث أخرجه الترمذي والحديث في سنده انقطاع، يكون شاهد الحديث اللي قبله أو يشهد له. في هذا الحديث رجل قال علي الجنوب إذا أراد أن يأكل توضأ، يعني يقول رجل يعني في سنده انقطاع فيكون ضعيف بهذا فيكون شاهد، الحديث ضعيف الانقطاع فيكون شاهدا للحديث الذي قبله أو يشهد له. الشارح تكلم على قول أن يتوضأ، شوف قول يحيى بن عمر قال أن يتوضأ، شوف والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب، لأن لأن العزيمة أفضل من الرخصة. وفرق بعض الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. قال الشيخ أبو العباس القرطبي هو مذهب كثير من أهل الظاهر، وهو رواية عن مالك، وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة في الأكل والشرب والنوم والمعاودة. يعني ما ليس المراد غسل اليدين. واستدلوا بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وبحديث عمار هذا. قال الشوكاني ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوءه للصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيها بأنه كوضوء الصلاة. انتهى. قوله بين يحيى ابن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، ومفاد كلامه أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث من عمار بن ياسر، وبينه وبين عمار بن ياسر واسطة فالحديث منقطع. قال المنذري وأخرجه الترمذي من حديث يحيى بن عمار عن يحيى بن يعمر عن عمار، وفيه وضوءه للصلاة. باب الجنب يؤخر الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ أو يخافت. يخفت في رواية يخفت، يخفت بضم أم يخفت؟ خفت يخفت ضمها. قال يجهر بالقراءة أو يخافت في نسخة يخفت. قالت نعم. قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. طيب، الحديث أخرجه النسائي مقتصرا على الفصل الأول، وابن ماجه مقتصرا على الفصل الأخير. ربما جهر به وربما خفت هناك. يعني معنى الله تبارك وتعالى جعل في الغسال ساعة، أن يغتسل متى شاء من الليل ومضيق عليه في فيه بأن يغتسل على الفور، والوتر كذلك ربما آخره، وعن جابر أيكم خاف ألا يقوم إلى آخر الليل فليوتر، ثم قد ومن وثق بقيامه آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محصورة محظورة وذلك أفضل. يكثر إن شاء الله أو يخفت به فأكثر نسوة أو يخافت، ولهذا يقال الميت خفت إذا انقطع كلامه وسكت فهو خافت، والمخافتة والتخافت أسرار المنطلق، ربما خفيت مرة مخيف في صلاة الليل يجهر بالقراءة ويسر. قال المنذر وأخرج ابن سيرين مقتصرا على الفصل الأول، وابن ماجه مقتصرا على الفصل الأخير. قد أخرج مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. أخرجه البخاري مقتصرا، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، حديث الذي بعده بخصوص يعني الأمر، وكذلك الجهر بالقراءة والخافتة. لكن إذا كان في الجهر بالقراءة تشويش على نائم وكان عنده نائم فإنه يسر. نعم، الحديث قبل حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر الأمر أنه يوتر، هذا وضح في آخر قال ثم انتهى وتره إلى السحر، لكن نعم ولا معارضة استقر. نعم لا معارضة، الأمر استقر على نعم على أنه في آخر انتهى وتره إلى السحر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. خرجه النسائي. الحديث في صحة نظر من أجل الكلام في عبد الله بن نجي وفي أبيه، ولو صح فهم محمول على ما إذا لم يتوضأ الجنب، كما بوه البخاري وكما بوه النسائي على الصحيح. قال الله شعيب التخريج، قال صحيح لغيره دون قوله ولا جنب، وهذا لا دون قوله هو الكلام في هذا، هو كلام الجنب ما جابه المؤلف إلا من أجل هذا، يعني شعيب كذا يكون من دون كذا. قال وهذا اسناد ضعيف. مخرجنا ولا جنب، مراد هذا مراد انه يستثريها. نعم نعم. قال وهذا اسناد ضعيف. نجي وهو الحضرمي الكوفي لم يروي عنه غير ابنه عبد الله، وذكره الحبان في الثقات، وقال لا يعجبني الاحتجاج بخبره اذا انفرد. وابنه عبد الله لا يعجبني. قال ونقل نعم وذكر ابن حبان في الثقات وقال لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وابنه عبد الله بن نجي مختلف فيه وباقي رجال ثقات. طيب ثم قال أخرجه الحديث صح في قوله ولا تدخل الملائكة بالجنب، أما الكلب الصورة ولو صح فهو محمول على إذا ما لم يتوضأ، وإذا توضأ زال المحذور، كما بوه البخاري وكما بوه النسائي على الصحيح. نعم بعد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذه اللفظة المسبة وهم وغلط من أبي إسحاق، كما قال المقيم أن هذه اللفظة والمس ماء وهم وغلط من أبي إسحاق، وعليه فلا صح الحديث، ولو صح فله جوابان كما قال النووي، أحدهما أن المراد لا يمس ماء للغسل، والثاني المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز. هذا لا صح، لكنه لا صح، إذا لو صح لا يصح أنه لا يمس ماء، بل كان يتوضأ، ولو صح فهو محمول على أحد أمرين، إما أنه لا يمس ماء للغسل أو لا يمس ماء لبيان الجواز، لكن لم يصح. شوف كلام القيم، قال حفص بن القيم قال محمد بن حزم نظرنا في حديث أبي إسحاق ووجدناه ثابتا صحيحا تقوم به الحجة. ثم قال قد قال قوم. قال المقيم رحمه الله: قال أبو محمد بن حزم نظرنا في حديث أبي إسحاق فوجدناه ثابتا صحيحا تقوم به الحجة. ثم قال: وقد قال قوم إن زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق هذا الخبر فقال فيه. روى عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. نعم. هذا الخبر فقال فيه: وإنما جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. قال: فدل ذلك على أن سفيان اختصره أو وهم فيه. ومدعي هذا الخطأ والاختصار في هذا الحديث هو المخطئ. بل نقول إن رواية زهير عن أبي إسحاق صحيحة، ورواية الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق صحيحة، ولم تكن ليلة واحدة فتحمل روايتهم على التضاد، بل كان يفعل مرة هذا ومرة هذا. قال ابن مفوز: وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ البين. أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. وذلك أن عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي وأين عبد الرحمن بن يزيد قال نعم في الأسود اي نعم في قال في الأصل يزيد يزيد خطأ، فإن الحديث مات عبد الرحمن بن أبي الأسود ابن الأسود النبي قال في الأصل يزيد وهو خطأ، فإن الحديث من رواية عبد الرحمن بن الأسود. طيب. عن أبيه. طيب نعم. وذلك أن عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماع ما على مخالفته؟ روايا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنوبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أنه كان ينام ولا يمس ماء، ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها، وبفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بذلك حين استفتاه. وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل، فيقولون لا يمس ماء للغسل ولا يصح هذا، وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك. وأما الحديث الذي نسبه إلى روايتي وما هو الحديث الأعلم؟ نعم. يقول هذا الذي يقول لمس ماء لا يعتبر الأسانيد ولا ينظر الطرق يجمعونها بالتأويل، يقول عنه وأما غيرهم يقول هو الحديث كان إذا حكم الأئمة برواية هذين الفقيهين على الأسود على رواية أبي إسحاق من أسعاش وأنه كان ينام ولا يمس ماء، ثم عرض ذلك برواية عروة حمزة إن استفتاه، يعني يحملون على أنه لا يمس ماء. ليش حكم برواية هذين الفقيهين الحال جليلين كان يعني إذا أراد أن يتوضأ ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. إيه نعم. حاكم الإمام على الأسود قال رواية أبي إسحاق عن الأسود حصل بإيش بأي شيء؟ في أصل الرواية لأن هو روى بأنه لا يمس ماء. حكم بأي شيء؟ حكم بأنه لا تصح؟ لعله معلولة. لعله يعلها. أنها معلولة. إيه نعم. يعني فحكم الأئمة برواية هذه في الحديث على أنه توضأ وضوء للصلاة توضأ وضوء للصلاة على رواية أبي إسحاق حكموا بها على أبي إسحاق أنه كان ينام ولا يمس ماء. نعم. يعني حكموا على إيش؟ بطلانها يعني على أنها بطلانها على أنها معلولة. نعم على أنها معلولة. وأما يعني يقول بعض المؤولين هذا كان لا يرتدي لا يصح هذا، وإنما يكرم معلوم خلاص انتهينا

ضعيف فيها عبد الله بن سلمة كبر وأنكر من حديثه فلو تابع في حديثه، ولكن رد في باب الحديث تحصل القوة بنظيم بعضها البعض تصلح الاحتجاج. وش قال عليه الشيء؟ قال اسناده حسن. اسناده حسن عبد الله بن سليمة وهو المرادي الكوفي، وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي بن حبان، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وصحح له حديثه هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحافظ في الفتح هو من قبيل الحسن يصلح للحجة، وأخرجه دون قصة علي النسائي في الكبرى وابن ماجه من طريق شعبة بهذا الإسناد. الحديث ضعيف يا عبد الله بن سلمة كبر وانكر من حديثه فلا يتابع في حديث، ولكن ورد في باب الحديث تحصل قوة بانضمام بعضها البعض تصلح للاحتياج. ثم قال أحسن الله إليك نقل رواية الترمذي الشيخ شعيب قال وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش وابن أبي ليلى، والنسائي من طريق الأعمش وحده كلاهما عن عمرو بن مرة به بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وقال أي الترمذي حديث حسن صحيح. قال الترمذي وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. ألاش. هذا قول لأني نقل أقول أحسن ذلك الشيخ شعيب رواية الترمذي والنسائي ونقل رحمك الله ونقل تصحيح ونقل قول الترمذي قال حسن صحيح نفس الروايه الشارع قال ثم جعل يقرا القران من غير يتوضا فانكروا ذلك الفعل عليه فاجاب عن استعجالهم فيقرؤنا من الاقرار اي يعلم القران ولم يكن يحجوه اي لا يمنعه او قال يحجزه، وهذا شك من احد الرواه ثم انا ايضا لا يمنع. حكى البخاري عن مرة كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر لا يتابع في حديثه. الحديث العلى إيش؟ جواز القراءة المحدث بالحدث الأصغر وهو مجمع عليه لم يرى فيه خلافا، وعلى عدم الجواز للجنوب، وقد ورد الحديث في تحريم القراءة قرآن الجنوب وفي كلها مقال، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح أن يتمسك بقال الخطابي بالحديث من الفقه أن الجنوب لا يقرأ القرآن، وكذا الحائض لا تقرأ لأن حدث أغلب من حدث الجنابة. قال بارك في الجنوب إنه لا يقرأ الآية ونحوها، قد حكي أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنوب، لأن الحائض إلا بتقرأ نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. وروي عن المسيب وعكرمة أنهما كان لا يراني بأسا بقراءة الجنوب القرآن، وأكثر العلماء على تحريمه. قد حكى أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنوب، لأن الحائض ليس إن لم تقرأ نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تطول مدة الحاجة لا تطول. ورجع المسيب وحكم أنهما كان لا يرى بأسا بقراءة الجنوب القرآن، وأكثر العلماء على تحريمه. وأما قراءة الجنوب في المصحف ومنه ف فلا يجوز إلا بطهارة الحديث رواه الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو الحزم عن أبي جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن كتابا وكان فيه لا بس القرآن إلا طاهر. الكتاب الذي كتبه النبي عمرو الحزم قال لا بس القرآن إلا طاهر. يعني هذا قول كثير من العلم، المسألة فيها خلاف في قراءة الجنوب. نعم طيب الحديث قرأت الحديث هذا؟ إيه نعم قرأت. إيه نعم. عاد الحديث عاد. حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سليمة قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب. فبعثهما علي وجها وجها وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة أي الجنابة. طيب الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا، وقلنا أن الحديث ضعيف فيه عبد الله بن سلمة كبر وأنكر من حديثه ممكن فلا يتابع في حديثه، ولكن ورد أحاديث في الباب حديث تحصل القوة من ضمن بعضها بعض فتصبح الاحتجاج. لعل المنذر يميل إلى تضعيفه. أه؟ المنذر لعله يميل إلى تضعيفه بما نقل من أقوال الأئمة. ولم يكن يحجبه جزء أن يكون باب نصر ينصر أو يحجبه من باب ضرب يضرب ذلك في كل أفعال مبهمة فلا يقرأ القرآن على الجنوب ولكن يذكر الله ويقرأ الكتب والتفسير ولا يقرأ الآيات. ماذا يعمل؟ يذكر الله يقفزها أو يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا هو يكملها أو إن قرأها بنية الذكر. ها؟ إن قرأها بنية الذكر لا حرج. لا هو الحين استشهد بها ما ما ما في نية الذكر. هذا نية الذكر مثل لعن لو قال ربنا تبدون حسنة ولا ودع لا بس. لكن هذا الآن يقرأ القرآن وهو في الخطبة ولا في الموعظة يقول قال الله قال أنها قرآن. لا لا يصح. ها؟ لا يجوز له. يقول يجوز. يقول يجوز بنية إيش؟ يقول قال الله أو لا يكملها. يقول لا ولا يكملها. فلا يقرأ ولكن القرآن لا يجعل الجنوب لا يقرأها لكن يذكر الله ويقرأ الكتب والتفسير ولا يقرأ الآيات بل يقفزها أو يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية ولا يكملها. ايوه الحديث ضعيف. طيب اذا كان الشيخ شعيب يميل لتحسينه ضعيف ايش قال على الشعيب؟ شعيب بميل لتحسينه قال اسناده حسن ودافع عن عبد الله بن سليمة قال عبد الله بن سليمة هو المرادي الكوفي وثقه يعقوب بن شيبة والأجلي وابن حبان وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وثقه يعقوب بن شيبة والأجلي وابن حبان والثلاثة متساهلون في هذا صحيح الأجلي نعم الأجلي معروف بن حبان وابن حبان ومن؟ يعقوب بن شيبة وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وصحح له حديثه هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال الحافظ في الفتح هو من قبيل الحسن يصلح للحجة. وقال من؟ وقال الحافظ في الفتح هو من قبيل الحسن يصلح للحجة. وساق إسنادا عند الترمذي وعند النسائي من طريق عمرو بن مرة به بنفس اللفظ، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب نعم طيب الحديث يعني استدل الجمهور وله ما يقويه، ومن العلماء من قال لا يقرأ، ومن العلماء من قال يقرأ يقرأ الجنوب. نعم في فضل الرحمن استدل الشافعي قالوا الحديث هنا قال خطا ما هو غير الجنابه، القرآن شيق ليس جنابه، لكن ليس الراجح خلافه. نعم يا سيف خلاف انه يقرا ولا عند الجمهور انه لا يقرا يعني؟ اي نعم هذا عند الجمهور نعم لا يقرا، هناك من اجازه. هل يبكى ان نجمع اذا اقول اذا كان في قال ورد في الباب حديث تحصل قوه بانضمام بعضها الى البعض تصلح الاحتجاج. نعم في فضل الرحيم الودود يقول صح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب موقوفا النهي عن قراءة جنوب القرآن. يقول إيش؟ يقول صح عن عمر وعلي موقوفا قراءة القرآن النهي عن قراءة جنوب القرآن. هنا المؤلف أورد في باب الجنوب يقرأ لكن هل هنا ظاهر أنه كان جنوبا؟ نعم في النص أنه أقول ظاهر النص هل يوحي أنه كان جنوبا؟ هو الاستدلال في فعل علي فيقول نعم ثم قام فدخل المخرج أي ما كان قضاء الحاجة ثم خرج فدع بماء مكان الحاجة أي نعم فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك ثم قال في الأخير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا إلا الجنابة ليس الجنابة. كيف؟ نقول هل في النص هنا في الدليل على أنه كان جنوبا علي رضي الله عنه وأرضاه في النص ليس كان يعني هون التبويب باب الجنوب يقرأ القرآن فأنكروا ذلك عليه وكارهم عليه الدعاء أنه جنوب فأنكروا ذلك عليه فقال العسل كان يخصم الخلال أخذوه من كارهم عليه لو كان توضأ لو كان الحدث أصغر ما أنكروا يعني قد يكون في شيء ليس مذكورا ثم قام فدخل المخرج. كلام عبد الله بن سلمه تضيف حديثه وقد كان كبر لا يتابع في حديثه قال الامام الشافعي لم يكن من الحديث اهل الحديث بسنه. وقال لم يكن قال بن يقول انه توقف الشافعي في هذا الحديث لان مدار على عبد الله بن سلمه الكوفي وكان قد كبر وانكر من حديثه وكان من حديثه وعقله بعض النكرة نور هذا الحديث بعدما كبر قال الشوبي لقد أخطى بنا الإمام أحمد الحنبل كان يوهن حديث علي هذا ويضاعف أمر عبد الله بن سلمة. دخول أحمد انت كلام مدرين ها دخول مع أحمد والحديث يدل على جواز القراءة قراءة المحدث بالحدث الأصغر وهو مجمع عليه لم نرى فيه خلافا وعلى عدم وجوب الجواز للجنوب وقد ورد الحديث في تحريم القراءة قراءة الجنوب وفي كلها مقال لكن تحصل قوة من ضمن بعضها بعض لأن بعض الطرق ليس فيه شيء ضعف وهو يصلح أن يتمسك. الخطابي في الحديث من الفقه أن الجنوب لا يقرأ القرآن، وكذا الحيض لا تقرأ لأن حدث أغلظ من حدث الجنابة. قال مالك في الجنوب إنه لا يقرأ الآية والأحوال، قال حكي أنها أنه قال تقرأ الحيض ولا يقرأ الجنوب، لأن الحيض إن لم تقرأ نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. ثم قال روي عن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريني بأسا في قراءة الجنوب من القرآن، وأكثر العلماء تحريمه تحريمه أو كراهته. وأما قراءة المحدث في المصحف وبس فلا يجوز إلا بطهارة. هذا كلام الخطابي في آخر الكلام. وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنوب من القرآن. نعم، وأكثر العلماء على تحريمه. على تحريمه. وأما قراءة المحدث في المصحف وبس فلا يجوز إلا بطهارة، لحديث رواه الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أهل اليمن كتابا وكان فيه لا مس القرآن إلا الطاهر. طيب، قراءة المحدث في المصحف وبس فلا يجوز إلا بطهارة، في كتاب اللي عزم نعم الحزب ألا يمس القرآن إلا طاهر. لكن هذا بحث أنه نعم ضمن حاجة حكم لما بحث قال بس القرآن إلا وأنت طاهر. لكن طبعا في مصر أنه تفرد به وحسن الحزم إسناده والله فلو بكثير في إسناده. وابن حزم حديث حكيم من الحرام. والشبع لك الحافظ الإسناد لا بأس به. حديث البذا قال باب الجنوب يصافح. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنوب، فقال إن المسلم ليس بنجس. الحديث أخرجه مسلم والنسائي بن واجه. والحديث على المسلم طاهر الأعضاء والجسم والعرق واللعاب والثياب، حيث دل على أن المسلم طاهر الأعضاء والجسم والعرق واللعاب والثياب. وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، من الحديث لا إن الجنوب إن المسلم لا ينجس. وقال الشارح وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وذكر تعليق المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم استكمله الحديث بعضه للظاهر فقال من الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى إنما المشركون نجس. واجب الجهود من المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه من النجاسة. وعن الآية أن المراد أنه نجس في الاعتقاد والاستقلال، حجته من الله تعالى أباح لك سأهل الكتاب ومعلم أن أعرقهن لا يسلمن من يضجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة. فدل على الندم الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال كذا في فتح الباري. هذا اختياركم في التوفيق أحسن. نعم، شو في عندك؟ أما عن الكافر أما عرقه ولعابه فهو طاهر. طيب، وهنا أنا في الحاشية الحديث دليل على أن المسلم طاهر الأعضاء والجسم والعرق واللعاب والثياب، وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. طيب الحديث اللي بعده هذا في المسلم على الكافر، ها؟ أنه نجاسته معنوية. نعم، نجاسته معنوية صحيح، أما البدل لا. نعم، وهي نجاسته وهي نجاسته الكفر يعني. نعم، السلام عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر. طيب الحديث أخرجه الشيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذا ما تحلب منه. وفي الحديث والذي قبله جواز تأخير الاغتسال من الجنابة. يا أبو هريرة أخر ولا منكر عليه أخر اغتسال من الجنابة. والمعنى تأخرت وتواريت. والحاصل أن مقتضى ما فعله أبو هريرة أن المؤمن يصير نجسا بحيث يحتال محسن عن صحبة حالة الجنابة، فرده صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن لا يصير كذلك أصلا. ذلك لا ينفي أن المؤمن قد يحترز عنه، فالنظر بالنظر إلى من يصحبه من بعض الأنجاس لأن أمر العلوم من الخارج. قاله السندي والحافظ الحديث فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وبوى عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس. استدل البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذا ما تحلب منه. قال المؤلف حدثنا حميد قال بكر فروى بشر في كلا الموضعين بالتحديث، وأما يحيى القطان فبالعنعنه. قال المذيع وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. في لفظ البخاري وتم فانسللت، في لفظ البخاري فانخنست، في لفظ فانسللت، في لفظ مسلم فانسل. طيب هنا قوله قال وفي حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر. عن حميد هنا إن هو نعم يعني هو قال حدثنا يحيى وبشر نعم قارنهما في الإسناد الأول قال في حديث بشر حدثنا حميد يحيى وبشر عن حميد يعني عن بكر عن أول شيء عن ثم قال أثبت التحديث نعم ما صرح بالتحديث أول شيء عن بشر قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر هذا في حديث بشر فقط نعم في حديث بشر نعم فحديث دليل على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذا ما تحل منه. وفي الحديث والذي قبله جواز تأخير الاغتسال من الجنابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إيش جنابته على أبي هريرة تأخير الغسل. طيب بعده ها في اعتقاد احسن الله اليك عند العامه ان الجنب اذا خرج وهو جنب ان تصيب المصيبه هل لهذا اصل؟ لا ليس اصل. ابو هريره خرج وكان في السوق خرج ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصيبك شيء ولا انكر عليه. ايش نشوف هذا بعد الجنب يصلي بالقوم الجنوب يدخل المسجد بعدها عشان جنوب يصلي بالقوم وهو إيش ناس. الباب الذي بعد الباب اللي ما قرأناه طويل لكن فيها باب الباب الثاني الآن حديث واحد فقط نقرأ الحديث هذا باب. قال باب الجنوب يدخل المسجد نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلة بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طيب، الحديث فيه كلام. قال الحديث هنا في الحديث فيه دجاجة، ضبط اسمه بكسر الدال دجاجة، وأما الدجاجة فهي مثلثة الدال كما في القاموس، دجاجة ودجاجة ودجاجة، هنا كسر الدال جسرة بدون دجاجة، جسرة بدون دجاجة العامرية قال في التقريب مقبولة من الثالثة. طيب، هنا شوف كلام الشيخ شعيب قال: إسناده حسن، أفلت ويقال فليت بن خليفة صدوق، وجسرة بنت دجاجة أو دجاجة ذكرها أبو نعيم في معرفة الصحابة، ورجح الحافظ في الإصابة أن لها إدراكا، وقد روى عنها جمع، وقال العجلي ثقة تابعية، وذكرها ابن حبان في الثقات وصحح لها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال البخاري عندها عجائب، وقال الذهبي معقبا عليه: قوله هذا ليس بصريح في الجرح. طيب، يعني الشاهد قول إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، يعني بمكث فيه، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، يعني يمكث فيه، أي أنا مكث. وأما المرور فلا بأس به، وأما إذا توضأ فوردت آثار عن الصحابة تدل على جواز الوقت فيه. الجنب إذا توضأ دلت أحاديث على أنه لا بأس بإيش، لا بأس بالمكث فيه بعد الوضوء، خف الجنابة، وأما بدون جنابة بدون وضوء فيجوز المرور فقط بدون وضوء. أحسن عليك. نعم، بدون وضوء. نعم، الحديث استدل به على حرمة دخول المسجد الجنب والحائض. شوف كلام الشارح وكلام القيم، والحديث استدل بي على حرمة دخول المسجد للجنوب والحائض في الصفحة الثانية، فخرجين بعد ذلك في صفحة 90 السطر الثاني أو السطر الأول: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. والحديث استدل به على نعم. قال: والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد الجنوب والحائض، لكنه مؤول على المكث طويلا كان أو قصيرا، وأما عبورهما ومرورهما من غير مكث فليس بمحرم إلا إذا خافت التلوث. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. روى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحاكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. قلت: والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة، وتقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار نعم، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله. قال ابن كثير: قال ابن كثير: ومن الآية المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء في معناه، إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. قال ابن رسلان في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أستدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها قائما أو جالسا أو مترددا على أي حال متوضئا كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث ويجوز عند الشافعي ومالك العبور في المسجد من غير لبث سواء كان لحاجة أم لا وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية نعم وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر وإن لم يجد الماء يتيمم ومذهب أحمد يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه أما غير ذلك فلا يجوز بحال انتهى كلامه قلت القول المحقق في هذا الباب هو جواز العبور والمرور جواز العبور والمرور كما تدل عليه الآية المذكورة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أخرجه الجماعة إلا البخاري وحديث ميمونة قالت حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك وأبي حنيفة وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة قال ابن كثير هذا إسناد صحيح على شرط مسلم قال المنذري وأخرجه البخاري وفيه زيادة وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قالوا هذا أصح قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه وفيما حكاه الخطابي رضي الله عنه أنه مجهول النظر فإنه أفلت بن خليفة ويقال فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال الإمام أحمد بن حنبل ما أرى به بأسا وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة قال البخاري وعند جسرة عجائب انتهى كلام المنذري قال أبو داود هو أي أفلت يقال به فليت العامري أيضا طيب شوف الكلام القيم على هذا الحديث تحت قال الشيخ ابن القيم وقال الدقي أفلت من الخليفة صالح قال ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الدهلي عن جسر من الدجاجة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته على أن هذا المسجد لا يحل للجنوب ولا للحيض قال أبو محمد بن حزم محدوج ساقط وأبو الخطاب مجهول ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن أبي عتبة عن إسماعيل عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المسجد حرام على كل جنوب من الرجال وحيض من النساء إلا محمدا وأزواجه وعلي وفاطمة قال أبو حزم عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث وإسماعيل مجهول وليس الأمر كما قال أبو محمد نعم كمل قال ابن حزم عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث وإسماعيل مجهول وليس الأمر كما قال أبو محمد فقد قال ابن معين في رواية الدوري إنه ثقة وقال في رواية الدارمي وابن أبي خيثمة ليس به بأس وقال في رواية الغلابي يكتب حديثه وقال أحمد كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وكان يعرفه معرفة قديمة وقال صالح بن محمد أنكر على الخفافي حديثا رواه لثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس في فضل العباس، وما أنكروا عليه غيره، فكان يحيى يقول هذا موضوع، وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور ولعله دلس فيه وهو ثقة. وأما إسماعيل فإن كان إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي الكوفي فإنه ذكر في ترجمة ابن أبي غنية أنه روى عن إسماعيل هذا، ولم يذكر في شيوخه إسماعيل غيره، فهو ثقة روى له مسلم في الصحيح. وبعد، فهذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث. ما هو الاستثناء؟ اللي هو في الحديث الحديث الثاني ليس في وعلي وفاطمة وزهير بن علي إلا محمد وأزواجه وعلي وفاطمة. طيب الخلاصة لعله هو لا أنا يعني صح الحديث، كان قال الشيخ المقيم قال أفلت مقيم صالح هذا، قال محمد بن حزم محتوج يرد على ابن حزم إلا محمد بن وزهير وعلي وفاطمة، قال ابن حزم هو الآن كلامه على أفلت بن خليفة، كلامه على أفلت بن خليفة لعله يحسن حاله. اي نعم، وإذا حسن حاله حسن الحديث. فإذا الحديث في أنه لا يمكث في المسجد الحائض والجنوب، لكن المرور لا بأس به، المرور لا بأس به، وكذلك إذا توضأ له أن يمكث على ما جاء من أثر عن الصحابة. بس مقيم ما ظهر في كلام على الأفلث، ها؟ أما جثة بن ناجح المحدوج تكلم عليه، إذن الحديث على أنه لا يجوز للحائض والجنوب المكث في المسجد إلا إذا توضأ الجنوب وخفف فلا بأس للأثار الصحابة. نعم. شارع الأبواب على المسجد، لا مو لاصقة، حطينا أبواب صغيرة فيه يكون نحن بابين، باب كبير على الشارع الثاني وباب صغير خوخة المسجد يخرج إليه، ولذلك قال النبي عند موته سدوا إلا خوخة، كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، إشارة أنه خليفة بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم باب يخرج المصلي كذلك خليفة بعده أبو بكر. غرفة من المسجد إذا كان بابها يفتح على الشارع، لا ما بغرفة، يفتح باب صغير، يفتح الباب مثل خوخة مثل دريشة، الشباك صغير بقدر ما يخرج الإنسان خاص له إذا أراد الصلاة، هاي من الحجرة، يغلق من الحجرة من بيته، والباب الرئيسي على الباب على الشارع هناك كما قال كما نسمى الباب الرئيسي، فلهم يعني أبواب صغيرة يسمونها خوخات شارع المسجد، فقال سدوا كل خوفة إلا خوفة أبي بكر، إشارة إلى أنه خليفة بعده. طيب الشاهد من الحديث هنا فبابه في الجنوب يصلي إذا لاحظ الحائض في الجنوب من الحائض في الجنوب يدخل المسجد، هل له أن يدخل المسجد الجنوب؟ ليس له أن يدخل إلا عابر سبيل، قال تعالى ولا جنوب إلا عابر سبيل، إلا إذا توضأ وخفف فله أن يمكث في المسجد للأثار عن الصحابة، ومثله الحائض كذلك لا تمر إيش إلا إذا عمي سبيل إلا إن خاف الترويح المسجد فلا. بس ما حقق لا الشارح ولا قيم الكلام في هذا. نعم الحائض في صلاة العيد إذا أرادت تسمع الخطبة تتوضأ لا تعتزل المصلى، نعم كانت الحيض يكون خلف الناس يسمع الذكر ويؤمن على الدعاء ولا يكون مع المصليات صلاه قدامهم. نعم. لهم مكان خاص الان، لهم مكان خاص حتى هنا، لهم مكان يجلسون بالخلف خلف المسجد، خارج المسجد، هذا المسجد في كل المزارع حتى في المصليات. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على إخراجهن. هنا الشارع قال قلت القول المحقق في الباب هو جاز العبور والمرور كما تدل على الآيات المذكورة. وحديث عائشة وأما المكثر في وجود المسجد للجنوب فلا يجوز عند مالك وأبي حنيفة وذهب إلى إسحاق لأنه متى توضأ الجنوب جاز له مكث المسجد وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلث رويه مجهولا لا صحة الحديث. أفلث ماذا روى؟ قال إن حديث الباب. نعم حديث الباب وجهوا هذه البيوت إلى المسجد فإن لا أحد المسجد الحاضر ولا جنوب. قال لا فإني لا أحد المسجد الحاضر ولا جنوب. نعم بسند وإيش؟ هذا قال عنه شيخ شعيب إسناده حسن. نعم إسناده حسن. ها إني أفلت. نعم هذا أفلت هذا. طيب بس الحديث ما فيه إلا إني لا أحد المسجد لحاضر ولا جنوب ولا فيه تفصيل. المرور يعني المراد لا أحل المسجد لحاضر وجنوب يعني يمكث فيه وأما المرور فلا بأس به وأما إذا توضأ فورد الثار عن الصحابة تدل على جواز المكث فيه على المحاش يمكث فيه كان طويلا. نعم يمكث فيه مكثا حتى مهما كان. نعم يمكث فيه حتى بالساعات لا حرج يعني حتى في ساعة. لا لا أقول يمكث فيه حتى ساعات مش مشكلة. لا لا بس إذا توضأ. لا إذا توضأ لا ونمكث. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما يدل على قراءة الآية ولا